الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أليس نحن رجحنا مذهب الشافعي في أنه يغسل في القميص، وكتبنا كلمتين يسيرتين عليه من حيث الترجيح، ولكن رجعنا عن هذا الترجيح، طلعنا وطالعنا ورأينا على أن الترجيح هو اسمه سأكتبه لكم لا تستوي، فرأينا ترجيحا آخر، ولهذا سنعيد بشيئا من قراءة الفصل. فنقول: الفصل الرابع في صفة الغسل، نزع القميص في الغسل. وفي هذا الفصل مسائل، إحداها: هل ينزع عن الميت قميصه إذا غسل أم يغسل في قميصه؟ اختلفوا في ذلك، فقال مالك: إذا غسل الميت نزع ثوبه وسترت عورته، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: يغسل في قميصه. إذن تعلق على هذا، تقول: أقول الراجح مذهب مالك وأبي حنيفة. الراجح مذهب مالك وأبي حنيفة في أن الميت يجرد من ثيابه كلها. الراجح الآن، أقول أنت الآن هذه يا بث الآن بث هناك، أيوة انتبهوا في الصفحة هذه، وأعيدوا الطالبات، أعيدوا ما كتبنا لكم. أقول الراجح مذهب مالك وأبي حنيفة أن الميت يجرد من ثيابه كلها وتستر عورته، يجرد من ثيابه كلها وتستر عورته، لأنه كان هو العمل المعهود، هو العمل المعهود المعهود فعله المعهود فعله بالأموات، لأنه هو العمل المعهود فعله بالأموات، يعني الذي كان معهود فعله بالأموات في وقت الرسول، المعهود فعله بالأموات في زمن حياة الرسول، المعهود فعله بالأموات في زمن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون من السنة التقرير سواء اطلع على ذلك رسول الله، اكتبوا، سواء اطلع على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأقرب، لأنه لا يمكن أن يكون ذلك الفعل مستمرا في زمنه ولم يطلع عليه. قلنا سواء اطلع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأقرب أنه طلع عليه، لأنه لا يمكن أن يكون ذلك الفعل مستمرا في زمنه ولم يطلع عليه، أو لم يطلع عليه، لأنه قد علمه الله، ولو كان غير جائز، أو لم يطلع لأنه قد علمه الله، الله علم أنهم يجردوه، ولو كان غير جائز لأنزل فيه وحيا، كتبتم هذا. إذن هذه السنة تعتبر سنة تقريرية. يبقى ما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته، أليس كذلك؟ فما نقولنا أما ما فعل به صلى الله عليه وسلم، أما ما فعل به صلى الله عليه وسلم من عدم تجريده من ثيابه، فشيء خاص به أيوة شوية. أما ما فعل به صلى الله عليه وسلم من عدم تجريده من ثيابه ألا ما ورد في حديث عائشة، نشير إلى الحديث، ألا ما ورد في حديث عائشة فشيء خاص به، أجمع من حضر غسله من الصحابة ألا فعله، استنادا، يعني ما مستندهم، استنادا على ما سمعوا، استندوا على الصوت الذي سمعوه كذا ولا لا، ولهم عالم. ولا تشريع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، يعني ما فيش عاد نقول ما فيش تشريع بعد وفاة الرسول، التشريع بالرسول كذا ولا لا. وهم قد بينوا على أنهم استندوا على إيه، على هاته كذا ولا لا. استنادا على ما سمعوا، ولا تشريع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. والهاتف اكتبوا، والهاتف ليس من مصادر التشريع، الهواتف والرؤى ليست من مصادر التشريع، لا سيما إذا كانوا نائمين، هل تعتبر مصدر من مصادر التشريع؟ فمصادر التشريع الكتاب والسنة وما استند عليهما من إجماع أو قياس، هذه مصادر التشريع. هذا فعل فعله أصحاب رسول الله برسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن الأدب، ولكنه نعتبره تشريعا، ما نعتبره شيء لا تشريع كذا ولا لا. فهذا الذي توصلنا عليه بعد البحث، فهذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. نعم. هو من باب الاجتهاد، أنا نقر أنه من باب الاجتهاد، ولكن لو هم فيه معذورون وقد يكونوا مصيبين، ولكن الشريعة الإسلامية هل توجب، هل من أصولها أن نتخذ ذلك شرعا؟ أي يكون خاص، شيء فعل خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، اجتهدوا الصحابة فبعد ذلك وهم قصروه على على الرسول، فلا نأخذ منه كما قال الشافعي وأحمد شرع نطبقه في غير ما في غير الرسول، ما أن غير الرسول قد وجدت فيه سنة تقريرية زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو في سياق الحديث، نفس الحديث أنا الآن قلت لكم ألا ما ورد في حديث عائشة، اقرأوا الحديث، أن كنا نجرد فلما جاء كذا تكلموا في هذا، فهم كانوا يجردون، هذا الذي كانوا يفعلوه. وفي أحكام الجنائز أشار إشارة لطيفة أثبت هذا لأن أحكام الجنائز كتاب ما يذكرش الخلافات ولا الترجيحات، إنما يثبت ما يراه صحيحا. قال أشار قال ويجرد الميت من ثيابه، لأنه الفعل الذي كان في وقت الرسول كما ذكر في حديث عائشة ومشى. لا لا يعني مشروع ويجوز تغسيله في ثيابه ويجوز هكذا، لكن نقول أن التغسيل في الثياب سنة. لا ما نقول سنة. المسألة الثانية الاختلاف في التوقيت في الغسل. التوقيت ما معنى التوقيت؟ يعني التحديد. اختلفوا في التوقيت في الغسل، فمنهم من أوجبه يعني أوجب أعداد معروفة، ومنهم من استحسنه واستحبه، والذين أوجبوا التوقيت منهم من أوجب الوتر. قال يجب العدد ويجب أن يكون إيه؟ وترا. والذين أوجبوا التوقيت منهم من أوجب الوتر أي وتر كان، يعني ثلاث أخمس سبع. وبه قال ابن سيرين ومنهم من أوجب الثلاث فقط. قال الواجب كم؟ ثلاث، وهو أبو حنيفة. ومنهم من حد أقل الوتر في ذلك فقال لا ينقص عن الثلاث، ولم يحد أكثر، الأكثر قال له أن يزيد وهو الشاب، قال لا ينقص عن ثلاث وله أن يزيد ولم يحدد الزيادة. ومنهم من حد الأكثر في ذلك فقال لا يتجاوز به السبع، وهو أحمد بن حنبل، لأن أحمد بن حنبل مسموح كان سبع. وممن قال باستحباب الوتر ولم يحد فيه حدا مالك بن أنس وأصحابه، وسبب الخلاف بين من شرط التوقيت ومن لم يشترطه بل استحبه معارضة القياس للأعمى. وذلك أن ظاهر حديث أم عطية هذا أثر يقتضي التوقيت، لأن فيه اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن أكثر من ذلك، وفي رواية أو سبعا. وأما قياس الميت على الحي في الطهارة فيقتضي ألا توقيت فيها، كذا لأنها غسل الجنوب ما فيش توقيت، ليس ألا توقيت فيها كما ليس في طهارة الحي توقيت. فمن رجح الأثر على النظر بالتوقيت، فمن رجح الأثر على النظر قال بالتوقيت، ومن رأى الجمع بين الأثر والنظر حمل التوقيت على الاستحباب. التحديد أنا قلت لكم أن التوقيت مراد إليه التحديد، ومن أول ما قلت لكم المراد قلت الاختلاف في التوقيت المراد به التحديد، يعني تحديد الغزو من أول الباب شرحته لكم. طيب، فأما الشافعي فإنه رأى أنه لا ينقص عن ثلاث لأنه أقل وتر نطق به في حديث أم عطية، ورأى أن ما فوق ذلك مباح، يعني مباح لقوله أو أكثر من ذلك إن رأيتن، فأخذ بقوله إن رأيتن ما هو الإباحة للسنة. وأما أحمد فأخذ بأكثر وتر نطق به في بعض روايات الحديث، وهو قوله أو سبعا. وأما أبو حنيفة فصار في قصره الوتر على الثلاث، لما روي أن محمد بن سيرين كان يأخذ الغسل عن أم عطية ثلاثا، يغسل بالسدر مرتين والثالثة بالماء والكافور، فأخذ بهذه. وأيضا فالوتر الشرعي عند أبي حنيفة، عنده عند أبي حنيفة صلاة الوتر إنما ينطبق على الثلاث فقط، كان في صلاة الوتر قال الوتر ثلاث. وكان مالك يستحب أن يغسل في الأولى بالماء القراح، وفي الثانية بالسدر، وفي الثالثة بالكافور. إذن أكتب أقول الراجح أقول الراجح أقول الراجح على هذا علقوا عليه وضعوا رقم واحد وعلقوا على محل ما وقفنا وفي الثاني بالماء والكافر أقول الراجح أن أصل الغسل يحصل بغسله مرة واحدة يحصل بغسل الميت مرة واحدة أن أصل الغسل يحصل بغسل الميت مرة واحدة وما زاد على ذلك فإنه من كمال الغسل لحديث ابن عباس المتفق عليه يغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه فلو كان الواجب أكثر من ذلك لبينه صلى الله عليه وسلم لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة واختلفوا إذا خرج من بطنه حدث يعني بول أو غائط هل يعاد غسله أم لا فقيل لا يعاد وبه قال مالك وقيل يعاد والذي رأوا أنه يعاد اختلفوا في العدد الذي تجب فيه الإعادة إن تكرر خروج الحدث فقيل يعاد الغسل عليه واحدة وبه قال الشافعي وقيل يعاد ثلاثا وقيل يعاد سبعا وأجمعوا أنه لا يزاد على السبع شيء أولا أريد أن أقول لكم على أن الخارج من السبيل لا يجب الغسل الغائط أو البول أو كذا لا يجب الغسل كذا ولا لا هذا أولا ثانيا على أن الميت قد سقط عنه التكليف سقط عنه التكليف فوجوب الغسل هو علينا أمر تعبدنا الله به إذن أقول الراجح أنه لا يعاد الغسل لأن واحد لأن الخارج من السبيلين لا يوجب الغسل في الحي مع دلمني كذا لأن الخارج من السبيلين لا يوجب الغسل في الحي مع دلمني لا يوجب الغسل في الحي لا يوجب الغسل ثانيا على أن الميت ليس من أهل التكليف والذي ينبغي أو يشرع أن يغسل موضع الأذى إن أمكن واختلفوا في تقليم أظفار الميت والأخذ من شعره يزينوه. فقال قوم تقليم تقلم أظفاره ويؤخذ من شعره يعني وقال قوم لا تقلم أظفاره ولا يؤخذ من شعره وليس فيه أثر. ما فيش هنا أثر. أعلق على قوله وليس فيه أثر. أقول وبما أن المسألة ليس فيها أثر أقول وبما أن المسألة ليس فيها أثر يعني خبر حديث فإن ذلك يدل على عدم الوقوع على عدم الوقوع فإن ذلك يدل على عدم الوقوع فإن مثل هذا لو وقع لا نقل فإن هذا مثل هذا لو وقع لا نقل يعني قال هو ما فيش أثر لم ينقل أن الصحابة لما كانوا يغسلوا الموتى لا تكتبوش لما كانوا يغسلوا الموتى أنهم كانوا يقلموا أظفارهم ويزيلوا شعورهم قلنا هذا بما أن هذا لم ينقل فهذا يدل على أنهم كانوا لم يفعلوا هذا الشيء كذا ولا لا لأنه من الماء من الواقع والطبيعي أن مثل هذا لو وقع لنقلوه كذا ولا لا وثم قلنا اكتبوا وقياس الميت على الحي يعني نقيس الميت على الحي في إزالة هذه الأشياء وقياس الميت على الحي في إزالة هذه الأشياء بعيد جدا لأن الحي محل للزينة بخلاف الميت بخلاف الميت ها؟ بخلاف الميت فالراجح إبقاء الميت على ما هو عليه ولا يفعل به فالراجح إبقاء الميت على ما هو عليه ولا يفعل به إلا ما ورد من الغسل يفعل به ما ورد وهو الغسل الباب نعم أي الرائحة يقول على أنه كذا يمسك الجسد كذا ورد عن الرسول ورد عن الرسول وما ورد ويقول الفقهاء إذا وجد الدليل سقط التعليل يقول الفقهاء إذا وجد الدليل سقط التعليل الذهب الذي أراه والله أعلم والذي أراه أنا على أنه إن أمكن نزعه من غير إيذاء للميت وتشويه به كان يكون تنزع أما إذا كانت ماسكة يجلسوا يطرقوها بالمطارق هذا ما ينبغي وهو شيء يسير ما يسوى أنام القراح الذي لا يخلط فيه شيء صافي وأما سبب الخلاف في ذلك فالخلاف الواقع في ذلك في الصدر الأول ويجبه أن يكون سبب الخلاف في ذلك قياس الميت على الحي فمن قاسه أوجب تقليم الأظفار وحلق الآنة لأنه من سنن الحي باتفاق وكذا اختلفوا في عصر بطنه قبل أن يغسل فمن رأى ذلك فمنهم من رأى ذلك ومنهم من لم يره فمن رآه رأى أن فيه ضربا من الاستنقاء يعني نقوه من الحدث عند انتهاء الطهارة وهو مطلوب من الميت كما هو مطلوب من الحي، ومن لم يرى ذلك رأى أنه من باب التكليف ما تكليف ما لم يشرع، وأن الحي في ذلك بخلاف الميت. نقول الأصل في ذلك الاتباع. الأصل في هذا، أقول الراجح أن الأصل في هذا هي الاتباع. الأصل في هذا الاتباع، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بهذا. فالراجح الاقتصار على الوارد، فالراجح الاقتصار على الوارد، وهو ما الغسل. الباب الثالث في الأكفان، والأصل في هذا الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أذواب بيض سحولية، أذواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا إمامة. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. السحولية هي البيض، السحولية هي البيض. ويقول هو الأبيض ويكون لا هو الأبيض وهو منسوب إلى قرية في اليمن، إلى قرية في اليمن. كان يصرع هذه الثياب البيض في قرية في اليمن. قلوا في 3 أذواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا إمامة. وأخرج أبو داود بسند لكنه ضعيف عن ليلى بنت طائف الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوة، ثم الدرع، ثم الخمارة، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه أكفانها يناولنها ثوبا ثوبا. فمن العلماء من أخذ بظاهر هذه الأثرين، فقال يكفن في 3 أثواب، وقال يكفن الرجل في 3 أثواب والمرأة في كام، لكن الأثر الضعيف كم فيه؟ أربعة، واحد زائد. إلا أن يكون أدرجت في الثوب الآخر كان لفافتين، لأنهم يقول الثوب الآخر يكون لفافتين، فيكون كم؟ 5. كم؟ الدرع، الحقو، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملعبة، ثم أدرجت. نعم، 5 خلاص، لكن ضعيف. فمن العلماء وبه قال فمن العلماء من أخذ بظاهر هذين الأثرين، فقال يكفن الرجل في 3 أذواب والمرأة في 5 أذواب. وبه قال الشافعي وأحمد وجماعة، وقال أبو حنيفة أقل ما تكفن الم فيه المرأة 3 أذواب والسنة 5 أذواب، وأقل ما يكفن فيه الرجل ثوبان والسنة فيه 3 أذواب. ورأى مالك أنه لا حد في ذلك، وأنه يجزئ ثوب واحد فيهما إلا أنه يستحب الوتر. وسبب اختلافهم في التوقيت يعني التحديد، تحديد الكفن، اختلافهم في مفهوم هذين الأثرين، فمن فهم منها الإباحة لم يقل بالتوقيت إلا أنه استحب الوتر لاتفاقهما في الوتر، ولم يفرق في ذلك بين المرأة والرجل، وكأنه فهم منها منهما الإباحة إلا في التوقيت فإنه فهم منه شرعا لمناسبة الشرع التفريق. ومن فهم العدد أنه شرع شرع الإباحة ومن فهم العدد أنه شرع والله أعلم لا إباحة شرع لا إباحة قال بالتوقيت شرع الألف هذه مش موجودة من فهم العدد أنه شرع لا إباحة قال إيه بالتوقيت إما على جهة الوجوب وإما على جهة الاستحباب وكله واسع إن شاء الله وليس فيه شرع محدود ولعل تكلف شرع فيه ليس فيه شرع ولعل تكلف شرع فيما ليس فيه شرع ولعله تكلف شرع فيما ليس فيه شرع وقد كفن مصعب بن عمير يوم أحد بنمرة هذا يدل على أنه شرع كذا فكانوا إذا غطوا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطوا بها رجليه خرج رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر واتفقوا على أن الميت يغطى رأسه ويطيب إلا المحرم إذا مات في إحرامه فإنهم اختلفوا فقال مالك وأبو حنيفة المحرم بمنزلة غير المحرم وقال الشافعي لا يغطى رأس المحرم إذا مات ولا يمس طيبا وسبب اختلافهم معارضة العموم يعني العموم في الأحاديث غير المحرم وأما الخصوص فهو حديث ابن عباس معارضة العموم للخصوص فأما الخصوص فهو حديث ابن عباس قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقصته راحلته فمات وهو محرم فقال كفنوه في ثوبين واغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ويلبي أخرجه البخاري ومسلم وأما العموم فهو ما ورد من الأمر بغسله مطلقا فمن خص من الأموات المحرم بهذا الحديث كتخصيص الشهداء بقتل أحد جعل الحكم منه صلى الله عليه وسلم على الواحد حكم على الجميع وقال لا يغطى رأس المحرم يعني الحكم على الواحد يعني ذلك المراد بالواحد ذلك المحرم حكم على الجميع حكم على من مات محرما حكم على من مات قال لا يغطى رأس المحرم ولا يمس طيبا ومن ذهب مذهب الجمع لا مذهب الاستثناء والتخصيص قال حديث الأعرابي خاص به لا يتعدى أو لا يعدى إلى غيره لذا نحن كتبنا على هذه المسألتين ترجيح واحد فقلنا أقول الراجح أيوه في البيضة أقول الراجح أن الواجب من الكفن ثوب واحد يسطره فإن ضاق ولم يكن صابغا فإن ضاق يعني كان صغير ايه فإن ضاق ولم يكن صابغا ستر رأسه يعني إذا اتركه فإن لم يكن صابغا ستر رأسه قال أقول الراجح أن الواجب من الكفن ثوب واحد صابغ يستر فإن ضاق ولم يكن صابغا ستر رأسه يدل على ذلك حديث مصعب بن عمير ويسن أن يكفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا إمامة. ويسن أن يكفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا إمامة، يعني يدرج فيها درجا كما في حديث عائشة كذا، ليس فيها قميص ولا إمامة كما في حديث عائشة. وأن المحرم، يعني والراجح أن المحرم، وأن المحرم لا يغطى رأسه كما يدل عليه حديث المحرم. ويندب أن يكون الكفن حسنا، ويندب أن يكون الشهيد قد مر الكلام فيه الحين، ويندب أن يكون الكفن حسنا لما أخرجه مسلم من حديث أبي قتادة: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، لما أخرجه مسلم من حديث قتادة إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. قال العلماء: والمراد بإحسان الكفن، ما هو إحسان الكفن؟ والمراد بإحسان الكفن نظافته وكثافته وستره. والمراد بإحسان الكفن نظافته وكثافته وستره وتوسطه، وليس المراد به الصرف فيه، وليس المراد به الصرف فيه والمغالاة ونفاسته. طابع في صفة المشي مع الجنازة، واختلفوا في سنة المشي مع الجنازة، فذهب أهل المدينة إلى أن من سننها المشي أمامها، وقال الكوفيون وأبو حنيفة وسائرهم إن المشي خلفها أفضل. وسبب اختلافهم اختلاف الآثار التي روى كل واحد من الفريقين عن سلفه وعمل به. فروى مالك في الموطأ وهو حديث صحيح، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا: المشي أمام الجنازة، يعني روى أن المشي أمام الجنازة، وهو حديث صحيح وموصول، وتكلم عليه الشيخ ناصر في الإرواء. طيب، عن أبي هريرة عن أبي بكر وعمر، يعني روى المشي أمام الجنازة، وبه قال الشافعي. وأخذ أهل الكوفة بما روي عن علي بن أبي طالب من طريق عبد الرحمن بن أبزة، قال: كنت أمشي مع علي بن أبي طالب في جنازة وهو آخذ بيدي وهو يمشي خلفها، وأبو بكر وعمر يمشيان أمامها، فقلت له في ذلك، فقال: إن فضل الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل الصلاة المكتوبة على صلاة النافلة، وإنهما ليعلمان ذلك، ولكنهما سهلان يسهلان على الناس. يعني على أن معنى هذا الكلام، على أنه لو كان يعني الإنسان المتبوع، إذا كانت هناك سنة وكانت فيها مشقة فلا مانع أن يسهل على الناس حتى لا يكونوا يحرجهم في ذلك. هذا الحديث أخرجه عبد الرزاق، وقال البيهقي: والآثار في المشي أمامها أصح وأكثر. طيب، وهو صحيح. قال: وبما روي أيضا عن ابن مسعود وبما روي أيضا ابن مسعود أنه كان يقول سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السير مع الجنازة فقال الجنازة متبوعة وليست بتابعة وليس معها من يقدم من يقدمها. هذا الحديث علق عليه بقوله أخرجه أحمد قال الترمذي وأبو ماجد الراوي رجل مجهول, والخلاصة أنه حديث ضعيف. وحديث المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب يمشي أمام الجنازة الراكب يمشي أمام الجنازة والماشي خلفها وأمامها وأن يمينها وأن يسارها قريبا منها. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم وقال صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي وهو كما قال, يعني أنه صحيح. هذا فيه فسحة. وهذه الأحاديث صار إليها الكوفيون وهي أحاديث يصححونها ويصححونها ويضعفها غيرهم. إذن علقوا هنا على غيرهم. أقول الراجح أنه يجوز المشي أمام الجنازة وخلفها وعن يمينها ويسارها على أن يكون قريبا منها الحديث الراكب قال فيه بشبه الراكب يمشي أمام الجنازة وأما الراكب فيسير أمامها وأما الراكب فيسير أمامها لقوله صلى الله عليه وسلم الراكب يمشي أمام الجنازة أمام الجنازة نعم الحديث عندكم أنه يمشي ما هو أمامه. طيب حقولي صلى الله عليه وسلم الراكب يمشي أمام الجنازة والماشي خلفها وأمامها وأن يمينها ويسارها قريبا منها. هذا موجود عندكم الحديث تكتبوا أو قولوا الحديث طيب الحديث وقد تكلم عليه في أنه صحيح كذا ولا لا؟ قال شيخنا لكن الأفضل المشي خلفها لأنه مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم واتبعوا الجنائز. رواه أحمد عن أبي سعيد رواه أحمد قلنا قال شيخنا لكن الأفضل المشي خلفها لأنه مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم واتبعوا الجنائز رواه أحمد من حديث أبي سعيد بسند حسن بسنده ويؤيده قول علي. المشي خلفها أفضل من المشي أمامها. كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته يا أخي أنا كتبت كذا كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فرادى. أنا المكتوب عندي أنا ما كتبش من هنا أخرجه البيهقي وغيره وإسناده حسن وله حكم الرفع. صفحة 73. وأكثر العلماء على أن القيام إلى الجنازة منسوخ بما رواه مالك في الموطأ من حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنازة ثم جلس، وذهب قوم إلى وجوب القيام وتمسكوا في ذلك بما روي من أمره صلى الله عليه وسلم بالقيام لها كحديث عامر بن ربيعة الذي أخرجه البخاري ومسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا إليها حتى تخلفكم أو طوبى. وهذا كالحديث الأول الذي كان رواه الذي نسبناه إلى مالك في الموطأ أخرجه كذلك من مسلم. طيب قال واختلف الذين رأوا أن القيام منسوخ في القيام على القبر في وقت الدفن. هل القيام يعني هناك هم في مسألتين، القيام إذا مرت والقيام حتى طوبى واختلف الذين رأوا أن القيام منسوخ في القيام على القبر في وقت الدفن، فبعضهم رأى أنه يدخل تحت النهي لم يدخل تحت النهي يعني أنه كان يقوم ثم نهاهم، وبعضهم رأى أنه داخل تحت النهي على ظاهر له. ومن أخرجه من ذلك احتج أنه لم يدخل تحت النهي بفعل علي في ذلك، وذلك أنه روى النسخ وقام على قبر ابن المكفكف فقيل له ألا تجلس يا أمير المؤمنين، فقال قليل لأخينا قيامنا على قبره. الراجح أن القيام لها منسوخ وهو على نوعين ألف قيام الجالس إذا مرت به، ب قيام المشيع لها عند انتهائها إلى القبر، قيام المشيع لها عند انتهائها إلى القبر حتى توضأ على الأرض، قيام المشيع لها عند انتهائها إلى القبر حتى توضأ على الأرض. يعني الاثنين هذه الحكمين كلها إيه؟ منسوخة. والدليل على ذلك حديث علي وله ألفاظ واحد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام رسول الله صلى الله عليه اكتب في هذا البياض والبياض الآخر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة صلح أيوة. قلنا الراجح أن القيام لها منسوخ وهو على نوعين قيام الجالس إذا مرت به واحد ألف قيام الجالس إذا مرت به ب وقيام المشيع لها عند انتهائها إلى القبر حتى توضع على الأرض والدليل على ذلك حديث علي وله ألفاظ واحد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبتم آل الجنازة فقمنا ثم جلس فجلسنا أخرجه مسلم أخرجه مسلم اثنين ثم جلس فجلسنا أخرجه مسلم اثنين كان يقوم للجنازة ثم جلس بعد كان يقوم للجنازة ثم جلس بعد رواه مالك رواه مالك وعنه الشافعي في الأم وأبو داود رواه مالك وعنه الشافعي في الأم وأبو داود أيه يمكن الثلاثة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة كتبته ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس أخرجه أحمد بسند جيد أخرجه أحمد بسند جيد أربعة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجنازة حتى توضع حتى توضع وقام الناس معه ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود وأمرهم بالقعود هذا دليل للمشيع كذا دليل حق من؟ في حق المشيع نعم خمسة ما ذكرش كلها هذا شيء تيبع خمسة من طريق إسماعيل بن مسعود من طريق إسماعيل بن مسعود بن الحكم الزرقي الزرقي الزرقي عن أبيه قال شهدت جنازة بالعراق فرأيت رجالا قياما بالعراق فرأيت رجالا قياما ينتظرون أن توضع ورأيت علي بن أبي طالب يشير إليهم يشير إليهم أن اجلسوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالجلوس بعد القيام بعد القيام أخرجه الطحاوي بسند حسن بسند حسن قال شيخنا وهذا اللفظ والذي قبله صريحان في أن القيامة لها حتى طوبى صريحان في أن القيام لها حتى طوبى داخل في النهي داخل في النهي وأنه منسوخ وأنه منسوخ. انظر أحكام الجنائز صفحة 78.